بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 712 فاعل 1606. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه مجموعة من الأسئلة من حي الزهراء نوجهها لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم. وقد كان اللقاء معه في اليوم 24 من ذي القعدة 747. السؤال الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. رواه أبو داود. وفي لفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيعة فيقول هو بنسأ أو بنسأ كذا، وهو بنقد بكذا وكذا. رواه أحمد. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 39: إذا قال هذا يساوي ساعة كذا وكذا، وأنا أبيعكه بكذا أكثر منه إلى أجل، فهذا ربا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا قومت نقدا وبعتها إلى أجل فتلك دراهم بدراهم. فالسؤال هو: هل يفهم من هذا تحريم بيع التقسيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب هو أن لدينا قاعدة أصلها الله عز وجل في كتابه بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. كلمة البيع اسم جنس يشمل جميع البيوع، ومن هذه القاعدة نعرف أن الأصل في البيوع الحل حتى يقوم دليل على التحريم. فكل من حرم نوع من أنواع البيوع قلنا له: عليك بالدليل، وإلا فلدينا قاعدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي: وأحل الله البيع وحرم الربا. كما أن هذه القاعدة تفيد لأن الربا محرم، والأصل فيما كان ربا أنه محرم حتى يقوم دليل على خروجه من الربا. فهاتان قاعدتان ينبني عليهما أو تنبني عليهما أحكام البيوع عامة. فإذا طبقنا بيع التقسيط على هاتين القاعدتين، وجدنا أنه داخل في القاعدة الأولى وهي قوله تعالى: وأحل الله البيع، فإنه بيع لا ربا فيه، لأن الربا إنما يكون في أجناس معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربا النسيئة وربا الفضل أيضا. فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذر بالذر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبيع التقسيط ليس بيعا، ليس داخلا في هذه الأنواع. بيع التقسيط ليس داخلا في هذه الأنواع، فليس بيع ذهب بذهب، ولا ذهب بفضة، ولا تمر بشعير، ولا شعير ولا شيء تمر، ولا يدخل في شيء من ذلك، بل هو بيع سلعة بثمن مؤجل أكثر منه منقودا. وهذا أمر تقتضيه الطبيعة البشرية، فإنه ليس من المعقول أن يبيع الشيء بثمن مؤجل بمقدار ثمنه نقدا، هذا لا يمكن، ولا تقوم مصالح الناس بذلك. ونحن نعلم جميعا أن السلم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، ولا ريب أن الناس لم يبيعوا التمر الذي يسلف فيه بمثل ثمنه في الحاضر، بل سيكون بثمن أنقص مراعاة لفارق الزمن. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيع حيدك بيعة فله أوكسهما أو الربا. والحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. فقد اختلف العلماء في تفسيرها، أي تفسير البيعتين في بيعة. فمنهم من قال: وأن يبيعه هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. ومنهم من يقول: هو أن يبيعه شيئا ويشترط عليه أن يبيعه شيئا آخر. إنسان يقول: بعتك بيتي بكذا وكذا على أن تبيعني بيتك بكذا وكذا. ومنهم من يقول: هو أن يبيعه شيئا بثمن مؤجل ويشتريه بأقل منه نقدا، وهو ما يعرف بمسألة العينة. وعند تأمل الحديث يتبين أن القول الثالث هذا هو الصحيح، وهو الذي فسره به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووجه كونه الصحيحة أن قوله: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، ينطبق تماما على مسألة العينة. فإذا بعتك شيئا بمئتين إلى ثمن ثم اشتريته بمائة وخمسين نقدا، فهاتان بيعتان في بيعة. إن جعلته عليك بمئة وخمسين وهو الأوقص أو الأنقص، لم أكن رضيت. وإن أبقيته الثمن المؤجل بمئتين فقد وقعت في الربا، أليس كذلك؟ نعم. واضح؟ نعم. الآن بيعتك هذا الشيء بمئة وخمسين، نعم، بمئتين نقد مؤجلا إلى سنة، هذه بيعة. اشتريته بمئة وخمسين نقدا، هذه بيعة. أيهما أوكس؟ يعني أنقص المئة وخمسين. فلي أنا أوكسهما، بمعنى أنني لا أطالبك بعد هذا بشيء، أو الربا، يعني إن طالبتك بالمئتين وقاف غيره. فهذا التفسير هو المطابق تماما لمعنى الحديث. وأما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فهذا إن تم العقد على أحدهما فلا إشكال فيه، وإن تفرق دون قطع الثمن صار من باب الجهالة، لأن كل من البائع والمشتري لا يدري الآن ما هو الثمن، هل هو الثمن المنقود الناقص أو الثمن المؤجل الزائد. ويكون هذا العقد محرما باطلا من أجل جهالة الثمن، فيكون داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العرض. وأما ما ذكرت عن أو شهر الإسلام الدينية فهذا يحتاج إلى تأمل، لأنني وجدت لشيخ الإسلام الدينية أن الرجل إذا اشترى السلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها نقدا وهو يريد عين السلعة، قال: فهذا جائز بالاتفاق، أو قال: هذا جائز بلا خلاف، لأن هذا إنما نوى السلعة بعينها. نعم، لو أنني اشتريت السلعة بمئة ثم رجعت إلى البائع وقلت: لم أجد مئة، ولكن اجعل المئة مئة وخمسين إلى أجل، فهذا واضح أنه من الربا وأنه لا يجوز. وخلاصة الجواب أن بيع التقسيط بزيادة على ثمن النقد جائز وداخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. نعم. طيب يا شيخ، هذا ما ذكرته، إذا جاء مشتري فوجد السلعة بمئة ولكنه لم يمتلك المئة، فقال للبائع: يعني بعنيها بمئة وخمسين إلى أجل، هل هذا محرم؟ لا، هذا جائز. المحرم أن يكون قد اشتراها واستقرت عليه المئة ثم لم يجد المئة، فجاء فقال: اجعل المئة مئة وخمسين. طيب الخلاف لفظي؟ لا، ليس بلفظي، لأنه في المسألة التي قلت ما ثبت في ذمة الدراهم. لم يكن في ذمة الدراهم، فلم يكن هذا بيع دراهم بدراهم أو تأجيل للثمن بزيادة، وإنما السلعة باقية ملك صاحبها، فبدلا من أن يشتريها بمئة نقدا قال أن يشتريها بمئة وخمسين نسيئة. هذا وجه الفرق. وإذا تأملته عرفت أن بيع التقسيم ليس فيه شيء، لأن الزيادة ليس زيادة دراهم على دراهم، وإنما هي زيادة ثمن السلعة في مقابلة تأجيل الثمن. فالآن عندنا العوضان، العوضان سلعة ودراهم، بخلاف ما إذا ثبت في ذمة 100 ريال ثم جئت وقلت ما عنديش اجعلها 150، فالعوضان دراهم بدراهم. لكن أليست علة الربا علة الربا أليست متوفرة في، لكن بالتقصير قلت لك إن الربا الربا في أشياء معينة أين الأشياء؟ يعني لا يقاس عليها؟ ما يقاس إذا تمت العلة. أرأيت الآن هذه السلعة تساوي 10 نقد، فقال بائع الشخص لا أبيعها عليك إلا 15 نقد، يجوز ولا لا؟ يجوز، هي تساوي 10 وقلت ما أبيع عليك إلا 15 جائز ولا غير جائز؟ يبيعها نقدا؟ نقدا، هذا من باب البيع كان ربح. أنا الآن هذا الكتاب يساوي 10 ريالات، فقلت لك أنت لما جيت تشتريه مني ما أبيع عليك إلا 15، فاشتريته مني. جائز ولا لا؟ جائز. طيب الآن إذا قلت ما أبيع عليك إلا 15 مؤجل، معناه أن تأجيلي للثمن زدتك خيرا، فإذا كان يجوز أني أزيد في الثمن نقدا فلماذا لا يجوز أن أزيد فيه التأجيل؟ ما دمنا متفقين على أنه يجوز أن أبيع عليك ما يساوي 10 ب15 نقدا، فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي 10 ب15 نسيئا؟ لأن في الحالة الثانية ازدياد من أجل الزمن. طيب أنا زدتك خيرا، أنا ما أخذت منك ربا، ما دمت تبيح لي أن أعطيك زيادة 5 في النقد، فلماذا لا تبيح لي أن أعطيك زيادة 5 في التأجيل؟ لكن النية لا تؤثر؟ أبدا ما في ربا يا أخي. النية لا تؤثر؟ نية إيش؟ نية الربح، نية الزيادة من أجل الزمن لا تؤثر، ما تؤثر، لأني ما زدت دراهم بدراهم، أصل البيع ما وقع على ما في ربا. طيب يا شيخ، أليس الراوي يعني أدرى بما روى؟ الراوي سماك أحد الرواة، أحد العلماء، ولد قوله حجة. يعني هل هناك من فسر، يعني من علماء فسر الحديث تفسير آخر؟ قلت لك ابن تيمية فسره بمسألة العين، وبينت لك وجه كوني ذلك هو الصحيح. جزاك الله خيرا. السؤال التالي، رجل محرم لبس ثيابه ناسيا ثم تذكر وبقي بثيابه وأتى أهله يومين حتى سأل لأنه كان جاهلا، ماذا عليه؟ ليس عليه إلا أن يتوب مما صنع وأن لا يتسرع، وكان الواجب عليه لما تذكر أنه في إحرام أن يخلع ثوبين ويلبس ثياب الإحرام ويكمل النسك. وكأني به لما تذكر أنه في إحرام وقد لبس ظن أن النسك فسد ورفضه، فهو أخطأ في عدم السؤال وعليه أن يتوب إلى الله. رجل نذرا إن حصل كذا أن يتصدق بكذا، والآن يريد أن يسعه على أفراد لأن دفعه نقدا أو تصدق بهذا المبلغ نقدا يشق عليه، والمبلغ متوفر عنده ولكن يشق عليه. النذر إذا حمم حله وهو عليه يجب عليه أن يبادر به، فإذا كان يلحقه ضرر بالمبادرة فلا حرج أن يؤخر حتى يتيسر الأمر. ما حكم صرف صدقة التطوع لبناء المساجد ونشر الكتب المفيدة وتموين رحلات الطلاب الدينية؟ نعم لا بأس بذلك أن يصرف الإنسان ماله تطوعا في هذه الأمور لما فيها من الإعانة على لما فيها من الخير والإعانة عليه. نعم. ولكن هذا إذا كان الرجل هو الذي يريد أن يتصدق بماله. أما لو أعطي دراهم للصدقة فإن المعروف عرفا أن الصدقة هي أن تعطى هذه الدراهم للفقراء، فإذا وجد مشروعا كالمشروعات المذكورة فلا بد أن يستأذن من وكله ويقول هذه مشروعات خيرية أدرى أن نرفعها فيها، فإذا أذن له فلا بأس. وإذا وجد صندوق في مسجد مكتوب عليه صدقة تطوع فهل يجوز أخذ شيء من هذا المال؟ لا يجوز أخذ شيء من هذا المال، لأن قلت لك أن الصدقة المعروفة عرفا هي أن يتصدق بالدراهم على الفقراء على المحتاجين. وإذا حصل أن صرف شيء من هذا المال في بناء مسجد فعل صارفه أحد أمرين، إما أن يستأذن من تبرع بهذا الصدقة، وإما أن يضمنه ويكون الأجر الذي في المسجد لهذا. وإن كان لا يعرف صاحب المال؟ إن كان لا يعرف فليضمنه، يعني يجب عليه أن يضمنه، يجب عليه أن يضمنه ويعيده في الصدقة. ولهذا لو أنه كتب في الصندوق اللي في المسجد أو كتب أعمال بر أو أعمال خير وما أشبه ذلك يكون أعمى. نعم. السؤال التالي، ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يأتي صاحبه لشراء السلعة من البائع؟ إيش؟ ما حكم أخذ البائع للعربون الذي دفعه المشتري؟ إذا لم يأتي المشتري لشراء السلعة أو اختلف بعد ذلك في ثمن السلعة؟ هذه المسألة الأولى، إذا اشترى منه شيئا وأعطاه العربون وقال إن جئت فهذا أول الثمن وإلا فهو لك، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح جوازها وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لأن فيها مصلحة ودفع مضرة، فإن البائع إذا علم الناس أن سلعته تركت بعد العقد عليها فسينقصون قد قيمتها، فكان هذا العربون بمنزلة سد هذا النقص. وفيه أيضا مصلحة المشتري، وهو أنه يكون في حل من لزوم البيع، فصحيح أنه جائز ولا حرج فيه. وأما إذا اختلفت الثمن فبعد أخذ العربون فهذا من المعلوم أنهما يتحالفان، ويكون القول ما قاله صاحب السلعة أو يتردد. إذا اعترف المشتري أنه اتفق مع البائع على الثمن كذا وكذا، ولكن يقول المشتري هذا الثمن الآن لا يناسبني فأعطني العربون، لا يملك هذا، لأن العربون يملك، العربون يملكه البائع إذا لم يتم البيع. ماشي. هل التسبيح باليد اليسرى من البدع؟ وهل تقبيل المصحف من البدع؟ التسبيح باليد اليسرى ليس من البدع، لأن عقد التسبيح ليس عبادة بنفسه، وإنما هو وسيلة لضبط الذكر، لكن الأفضل أن يعقده باليمنى فقط اتباعا للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما تقبيل المصحف فإنه لا يتخذ إلا عبادة، لأن المقصود به تعظيم المصحف ومحبة ما فيه من كلام الله عز وجل، فإذا كان لا يقع إلا قربه وتقرب به أحد وهو لم يكن معروفا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من البدعة، لأن ضابط البدعة كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بشيء لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فهو بدعة. وما حكم تسبيح السبحة؟ لا بأس به، ولكن الأفضل أن يكون باليد. لكن الأحاديث ما حدث الأفضل أن يكون باليد، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه فقال أقعدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، وثانيا أنه أقرب إلى الخشوع وحضور القلب، لأن نرى الذين يسبحون بالسبحة تجد يسبح وعينه تدور يمين وشمال، بخلاف الذي يسبح بالأصابع فإنه في الغالب أقرب إلى الخشوع من يسبح بالسبحة. الثالث أنه قد يكون في السبحة شائبة من الرياء أحيانا، لا سيما ما نراهم يعلقونها بأعناقهم وفيها عدد كبير من الخرز. والمهم أن التسبيح بالسبحة لا بأس به، ولكن الأفضل بالأنام. هذا خلاص الجواب. نعم، لكن أليس هذا من المحدثات؟ لكن قلت لك قبل قليل إن العبد ليس مقصودا لذلك، إنه وسيلة لضبط الذكر، فلا يكون هو بنفسه عبادة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعقدنا عليه الأنامل فإنهن مستنطقات، ما يدل على تحريم غيره؟ ألا يدل على أن العد على الأصابع في ذاته من العبادة؟ بلى، لكن لا يدل على تحريم غيره. لكن ألا يدل على أن غيره محدث؟ لا، ما لأن هذا الرجل يقول إن نعدي بالأصابع قد أخطئ فيه بخلاف السبحة، وقد ورد العد بالنوى وبالحصى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أنا ما أعرف الشيخ أن الحديث ضعيف. إيه هو قد ورد، وإذا كان ضعيف فقد يكون له أصل. السؤال التالي، متى يكون الجهاد فرض عين؟ نعم، السؤال متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون فرض عين في أمور أربعة: إذا حضر صف القتال، وإذا حصر بلد العدو، وإذا استنفره الإمام، وإذا احتج إليه. هكذا قال العلماء. نعم. هل الجهاد في أفغانستان الآن فرض عين؟ لا ألزم بأنه فرض عين، ولكنه ليس لا شك أنه خير وأجر عظيم بشروطه المعروفة عند أهل العلم، يكون إنسانا قادرا وأن لا يكون فيه نقص عن المجاهدين، وأن لا يستلزم حقوق الوالدين، لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. واستأذنه رجل بالجهاد فقال أحيي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهد. وكذلك يشترط أن لا يطيع عائلته، بحيث لا يكون لهم عائل إلا هذا الرجل، فإذا ذهب أضاع فإن هذا لا يجوز. وأيهما أفضل، البقاء هنا وطلب العلم والدعوة إليه يعني المجاهدة في المال أم الجهاد في النفس؟ إذا عرفنا أن قائد المجاهدين المسمى حكمة يار ذكر في شعبان 1407 أننا لسنا بحاجة إلى رجال، وذكر لنا بعض الإخوة القادمين من أفغانستان أن هناك أعداد كبيرة من المجاهدين لا تجد السلاح، وأنهم بحاجة إلى المال والمساعدة المادية. ففي هذا الحال أيهما يكون أفضل؟ هذا الحال لا شك أن البقاء وطلب العلم الشرعي مقدم، لأنه لا فائدة من الرجال يتكدسون هناك بدون سلاح، بل معنى تكدسهم هنالك بلا سلاح أننا قدمناهم طعمة للطغاة. ثم أن الجهاد بالمال قسيم الجهاد بالنفس عز وجل، فنقول ما دام الأمر كما ذكرت، جاهد أيها المسلم بمالك وابقى في بلدك لطلب العلم وتوجيه الأمة، فإن الأمة الآن تحتاج إلى علماء ذوي علم وإيمان يرشدون الناس سبحانه وتعالى ويقودونهم بكتاب الله. رجل يعمل في شركة الكهرباء وقد يوصل الكهرباء إلى مطعم يختلط فيه الرجال بالنساء، أو إلى صالة ألعاب يختلط فيها الرجال بالنساء أحيانا أو ما شابه ذلك، ما حكم عمله هذا؟ ولا يستطيع أن يغير ما في هذا المكان من منكر؟ الذي أرى أنه لا يجوز أن يوصل التيار الكهربائي إلى مثل هذه الأمكنة المعدة لما هو محرم، لأن ذلك بلا شك إعانة على المحرم، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولكنه ملزم. وأما العمل بالشركة في غير هذا الموضع فلا بأس به، ملزم إذا عمل في الشركة بأن يوصل المكان. يقول لا، لأنه لا طاعة للمخلوق فيما سيد الخالق. نعم. موظف في الجمرك يسمح للحجاج بإدخال الدخان معهم لأنه مأمور بذلك ولأن الدخان يباع في الأسواق، فهل عليه إثم إذا سمح للحاج بإدخال الدخان معهم؟ المعروف الآن أن الدخان فيه خلاف بين علماء المسلمين، هل هو حلال أو حرام؟ فإذا كان هؤلاء الحجاج من بلاد يقول علماؤها إن الدخان حلال فإنه لا حرج عليه أن يأذن لهم بالدخول فيه، لأن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد ليس فيها إنكار. أرأيت لو أن رجلا قام يصلي وقد أكل لحم الإبل بين يديك وأنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء، لو قام يصلي هل تمنعه من الصلاة لأنك ترى أنها حرام في هذه الحال؟ لا تمنع. هكذا ايضا هذا الذي اصطحب الدخان وهو يرى انه حلال لا يمكن ان تمنعه منه. موظف في الجمرك ايام هذه ايام الحج هذه وطلب منه في العمل ترك صلاة الجمعة لاداء العمل المتراكم لكثرة الحجاج، ماذا يفعل؟ يعني طلب منه رئيسه في العمل لا يصلي صلاة الجمعة لكثرة الحجاج القادمين. هذه أتوقف فيها لأن تحتاج إلى دراسة، لأن أهل العلم يقولون إن الإنسان يعذر بترك الجمعة لحراسة الأموال والبساتين وما أشبه. نعم، هي ليست للحراسة وإنما لتفتيش الحجاج. إيه، لكن لو أخروه يمكن يتعطل الناس. نعم، لو أمكن يعني ينتظر حتى يأتي الإمام، فإذا جاء الإمام وقف العمل وفي خلال ساعة إلى ربع يتم كل شيء، وهذا لا يضر تأخير ساعة إلى ربع. هو موظف مأمور، ما أدري، أنا أتوقف في هذا. موظف في الجمرك في أيام الحج وقع في يده كتاب أدعية، بعضها أدعية صحيح من البخاري ومسلم وبعضها أدعية فيها شركيات، فهل يجوز له أن يأخذ هذا الكتاب من الحاج إذا كان لا يمكن يعني تمييز الأدعية الصحيحة من الأدعية الشركية؟ نعم، يجوز له أخذ، يجوز له أخذ بل يجب. نعم، وذلك لأن هذا اشتمل على نافع وضار. نعم، وتعذر التمييز بينهما في تلك الحال فيغلب جانب الضار ويؤخذ من الحاج، وإن أمكن أن يراجع هذا الكتاب وينزع منه نعم ما كان خطأ فهذا طيب. رجل لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا ملك 100,000 وعنده 70,000 ريال وهو يعمل ويجمع المال من أجل الزواج، لكن يشق عليه الانتظار، هل هو مستحق للزكاة؟ نعم، يجوز أن يعطى من احتاج إلى الزواج من الزكاة لتكميل مهره، لأن الزواج من أشد حاجات الإنسان وضروراته. ومن أي الأصناف الثمانية هو؟ هو من الفقراء، يعتبر من الفقراء. وألا يتعارض هذا مع تعريف الفقهاء للفقير؟ ما يفعل، لأن هذا لا يجد كفاية،